او حدث اختصر منها على حرف الايه الفاء فقط ومدا بالخير خيرات وان شرا يعني فشر ولا اريد الشر الا انت يعني الا انت فاختصر من كلمه فاء على حرف التاء. قال اخر ما نادوهم الا الجموا الا تاء قالوا جميعا كلهم الا تاء نادوهم الا الجموا الا تاء يعني الا تركبون فاختصر من كلمه تركبون على حرف تاء قالوا جميعا كلهم الا تاء يعني تركبوا وكما قيل ايضا كفى بالسيف تاء تاء يعني تافية او شاهدة ويدرجون في هذا حديثا ضعيفا وهو ان وهو ينسبونه الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح من اعان على قتل مؤمن ولو بكفر كلمه نعم الحديث لقي الله وهو اي او لقي الله وهو مكتوب على يعني جبهته اي من رحمه الله او كما قال الذي اختار هذا الحديث لكن هو من ناحيه اللغه بيعتبروه احيانا علماء شاهدا بفرض صحته طبعا هو لم يصح على اساس ان ايه ان الانسان يعين على قتل اخيه بقوله اق يعني لم يكن اقتل ولكن فقط بكلمه اق واضح بدل كلمه اقتل من هذا الباب على اساس هذا الاستعمال العربي او هذا النهج العربي الذي عرفه العرب من قبله وهو انهم يختصرون على حرف او حروف من الكلمه التي يريدون ان ينطقوا بها ذهب بعض المفسرين الى ان هذا الاسلوب في القران الكريم اسلوب معهود من ذي قبل ومن انتصر ذلك الشيخ ابن العلاء المودودي رحمه الله تعالى فقد ذهب الى ان هذه الحروف كانت شائعه للاستعمال في الادب العربي في الحقبه التي نزل فيها القران وقد استخدمها الشعراء والكتاب على السواء ولان معناها كان مفهوما لديهم انذاك لم يعترض عليها احد قط قال ان احد واحد ولا واحد من الصحابه ولا من العرب اعترض على وجود هذه الحروف في اوائل السور بل حتى لم يستفهموا عنها ولا عن استعمالها اذ ما كانت عندهم الغازا وطلاسم يلزم حلها وتفسيرها لكن هذا جرت به عادتهم من قبل في شعرهم وفي ادبهم هل ممكن واحد منكم يتوقع يكون ايه جواب هذه الشبهه؟ شيء جيد جدا لو واحد ما يعني ما اطلعش على الكلام العلماء فيها وجابها كده يعني بتوفيق الله اتفضل لا احنا جبنا الكلام الغاية الموجودي والمقدمة اللي قبله اللي هي ان العرب اختصر يعني بتشغل عن كلمة بحرف اي اتفضل لا هو ورد في مدرسة ثانية حتى موجود الصحابة تأتي أو المفسرين قالوا سأتي مثل التفصيل إلا إيه أنت اقتربت جدا اقتربت جدا من المعنى قانونه بيكون أن يرى الظاهرة أقوى من أنا يعني أصبه في عقولكم فلما تقولون أنتم أوقع واضح الجواب ايه على كلام العلامة المودودي رحمه الله او من ذهب الى مذهبه الجواب هو ان هذا الاسلوب الذي نزلت به فواتحها في اول كلمة كما قلنا هذه الحروف المقطعة لا توجد الا في فواتح السور بخلاف استعمالات العرب نلاحظ في كل الامثلة التي ذكرناها بيوجد هذا الحرف في جواب كلام معين او في سياق جملة فيفهم معناه من الأسياق كله يعني أنت تفهم لوحدك من أنت قلت لها صفي فقالت طاف فكلمة طاف هذه تقدمها كلام دل على معناها مثلا بالخير خيرات وإن شرا حتى من غير ما كتبنا وقلنا اللي في جيل في ابتدائي نقط كلمة شر كلمة هقول لك فشر إن الشر جزاء الشر فالخيرا بالخير خيرات وإن شرا ف يعني فشر ولا اريد الشر الا انت يعني الا انت تاء كذلك نادوهم الا الجموا الا قالوا جميعا كلهم الا تاء او كفى بالسيف تاء فاذا في سياق الكلام قبل هذا الحرف